بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يظهر الجلد منك بذباب. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وكذا لا يظهر الجلد غير مأكول بذكاة كلحمه. الحمد لله رب العالمين، وصلي على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. نسأل المشايخ: ما حكم اتخاذ الضبة في الإناء، الضبة المقبضة من الفضة في الإناء؟ حاشا جائز. طيب كم شروط قلوبه؟ حاشا أن تكون ليس من فضة والحاجة ويسيرة. طيب اليسر هنا ضاق وما تقدير كونه يسيرا أو كثيرا، العرف ولا نسبي؟ هاشم نسبة إلى الإناء، نسبة إلى الإناء. هذا خطير، ولا يمكن يضرب أو تضرب الضربة إلا على إذا ما قصناها على إناء. إن كان إناء كثير فلا عبرة به، كثرت إيش الضربة، ما لم تكن إيش أكثر. إن كان قليلة فهي صحيح. طيب الصحيح، هل لا بد من حاجة؟ ما أصل الحاجة هنا؟ أو لم يقول الفقهاء ضربة يسيرة لحاجة؟ ما هي الحاجة؟ ما هي الحاجة هنا عند الفقهاء لا سيما الحنابلة والأئمة الثلاثة يعني بيمين الكشف؟ نعم، الحاجة هنا لغير زينة. طيب يعني هو هذه قضية سلبية منطقية يستفاد منها، يعني تحتاج إلى دليل، يعني لأن الإنسان لما تسأله فينبي غير ما يثبت أو يقول لا أدري، هذه قضية علمية. فإيش أفهم من الزينة؟ يعني ما تصير زينة جائز، صحيح؟ طيب أفهم من الإنسان، طبعا ماذا أقول هذه الضربة مثلا؟ أقول ماذا أقول هذا الإناء مضبط متى؟ طبعا في إناء يقال له ليش مكفة مطعم ومغلي ولا لا؟ لكن متى إيش أقول يا إنسان أقول هذا الإناء مضبط في لغة الفقهاء وأيضا في اللغة إن كان ترى تغيير، طبعا يقصد به حديدة فعلم التغيير يعني اللغة العربية أوسع منها ما عليه الفقهاء. ذكر لا سبيل، ذكر أيضا النوم المسافير الأسماء والدراسة. هاي يعني كان هناك حاجة إلى الضبة هكذا، يعني كسر في شيء فأراد صاحب الإناء أو قدح أن يتخذ ضبة لهذا الكسر. أما إذا وضعت هكذا بلا حاجة، يعني الإناء ليس له يعني في حاجة إلى الضبة، وضع فلا يخرج أحد أنواع الثلاثة الأربعة، أما أن يكون مكفة مطعما مطليا مموها من هذه الأمور، يعني إنسان ينظر إلى القدح أو إلى الكأس فيملي عليه ويقضي عليه شيئا من فضة أو الذهب مثلا، إما زينة إما تلوينها إما طلية إلى غير ذلك. أما إذا احتاج القدح إلى هذا إلى ما يسد هذا الثقب يسمى ضبة، سواء كان في حديد أو نحاس. طيب السؤال للمشايخ أيضا، الضبة هنا أو الثقب عندي أنه ينسد بالحديد أو وينسد أيضا بنحاس أو صفر، ونسد أيضا من باب أولى بالفضة. هل لي أخذ فضة علما أن الحديد يقوم مقام الفضة والنحاس الصفر؟ سرعان ما تجد إلى الفضة أم أقف عند الحديد؟ هذا مشاعر واحد اثنين ما شاء الله هذا صوت يجوز؟ يجوز. لما؟ حديث أنس عليه الصلاة والسلام أطلق مقام الفضة الشعر أو الشعر إيش سلسلة من المفضة، ولا عرفا عقلا يقوم الحبيب يقوم مقام الفضة، تمام يقوم. والحاجة لا يتم يقوم بقناص إن الحاجة هي متوقفة على الفضة، يعني مثلا إنسان له إناء، إناء قد يكون دقيق أو يكون يعني استعماله كثرة، فإذا ما وضع مثلا الحبيب يصدق صدق كثرة أو ما يثبت، بما أن

ما أنا يعني أعترف على البغوث يقول هذا ليس المذهب. المذهب خلافه، المخصوص خلافه، الرواية خلاف ذلك. هنا يمكن الثلاث الأربع بالعشر المسائل التي تمر علينا نعتمد على البغوث، فهنا تحدد هذا المهمة لتعرف المذهب. الآن نمشي على المذهب بما له من راجح أو مرجوح، لكن لما أقول هذه ليس المذهب هذا خلاف المشروع، ثم الخلاف المشروع إذا مثلا نحن نظر إلى الحنابلة معان وبعد، لكن لما أقول خلاف المنصوص أهل الإمام أحمد ذكر رواية تعرف هذه وهو أخذ بكلام الأصحاب، فهنا نقف إلى أنه يعرف أن المذهب المسألة ذي خلاف هذا، وهي مسألة قليلة جدا. طيب قال لا يخرج من فلسطين بباغ، قال روي هذا ذلك عن عمر وابن عبد الله وعائشة وعمران بن حسين. لا شك أن الإمام أحمد هذه المسألة ثلاث روايات، وهذا مشهور الذي ذكره البوطي هنا هو المشهور وعليه الإمام مالك. رواية المذهب المالكي مشهورة أن كل ميتة جلدها نجس سواء بدع أو لم يجبر، أي ميتة تموت حتى أنفها بلا ذكاء فجلدها نجس سواء بدع أو لم يجبر. هذا تصور المثل، هذا مشهور عند الحنابلة، واضح مين؟ الرواية الثانية أن الإمام أحمد يقول كل حيوان حلال، كل حيوان حلال حال حياته فيكفر جلده بالجبار، مثلا الكبر البغر بل مثلا عام الثلاث الإبل الغنم، هذا اسم الكلمة حلال حال حياته كل حيوان سواء مما تحل ذكاته أو لم تحل ذكاته، صح كلامي؟ هذا جلده إذا جلد، وجدنا مثلا بغلا حمارا أكرمكم الله، وجدنا شاة ميتة، لك أن تأخذ الجلد فإذا نبعته فيطره حليل أقول الله بالعكين كلام قريب، لكن إحنا نأخذ هذا واضح من عين كل حيوان حلال حال حياته فهو يطره، وهذا اختيار ابن تيمية. وإن كان شيخ الإسلام كان شيخ الإسلام ابن تيمية له تغيير آخر. الرواية الثالثة للإمام أحمد طبعا الرواية التي ذكرتها الثانية هذه عليها الأئمة الثلاثة على ما كل حيوان طاهر. الرواية الثالثة للإمام أحمد رحمه الله واختارها بل عفوا رجحها وترجح الله أعلم البعدي وهو المجموع ما هذه المعصبة، هل الترجيح ترجيح المذهب يرجح المذهب؟ جاء الآن المسألة في المذهب في المسألة في قولان في المذهب أو روايتان، فأنا أنظر إلى أصول الإمام أحمد وأرجح روايتان أخرى بحسب قواعد المذهب، لكن ما توصل لك أقول هذا الراجح، فهمت معي؟ فرق بين أن يختار وبين أن يرجح، واضح معي؟ أعيد اختيار هو أنا أختار ورجح طولا على آخر بالدليل بالتعريف بما لي من آلة الشيعة، هذا ما يسمى اختار. أما الترجيح هو ينظر إلى أقوال الإمام أحمد ثم بما عنده من علم بأصول المذهب وأقوال الرجال أصحاب الترجيحات ومنصوصات الإمام أحمد وإنما يعني أسلم صحة وسندا رواية ابنه ولا أبي داود ولا الكرسج ولا مهنا ولا غيره، يعني فيقدم الرواية على الرواية يقول هذه أرجح نسبة للإمام أحمد، كأنه يقول الإمام أحمد هذه الرواية أرجح الأقوال من أقواله. هل هذا تصل لابن تيمية؟ أرجح لا، الشيخ أبو إبراهيم يقول لا أصح ما ينسب، ولهذا نقول اختيار ابن تيمية الثاني. الثالث رواية قال الإمام أحمد كل ما كان كل حيوان تحل ذكاته، كل حيوان تحل ذكاته فيخرج جلده بعد الذبح، يعني مثلا هي مثلا عام وعندنا مثلا جملا دبلا بقرة شاة ميتة فهذا يجوز، أما الذر أما البغل أما ثمار الأهل ما يحل عند الإمام أحمد، واضح معي؟ أنا أرجح حقيقة ترجيح خاص بي هو هذا السائل، الثاني كل ما كان حلالاً حال كل ما تحل زكاته حال حياته فيقبر جلده للجبار يصبر. أفهم من هذا أخرج لكم حجات اللي ربما يكون واسعا يخرج مثلا أجلد الآن أجلد السباع وكرمكم الله أكبر لحية وبعض الملابس الجلدية خصوصا من حيوانات ربما فيها مغادرة جلد أسد جلد نمر ها جلد تعذب على القول الراجح أنه نجس فالنسبة خلاف فالتالة إلى حين ذلك. أما يعني هذه جملة الأخوة الدليل الأول ما هو الرواية الأولى كل حيوان لا يقفر لا يقفر إيش بجبار حديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ بن جهينة وهي رواية له رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في رفعه نظر وفيه التراب وإمام أحمد كان لها إليه رحمه الله في أول رواياته ثم ترك للتراب الروايات يقول يعني أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت أمرتك من تنتفع به زوج الميت إذا تكن تتالي هذا فلا تنتفع بها لهاب ولا عصر فلا تنتفع بها لهاب ولا عصر. وفي رواية بشهر أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بشهر وفي رواية بشهرين وفي رواية بأربعين يوم. هذا الاضطرار يدل على أن الحديث مضطرب ليس لأنه يقال الحديث ميمونة عند مسلم وعند الأئمة على السنن وأيضا في البخاري بروايات أخرى حديث مضطرب يخالف الحديث صحيح إذا رده أقرب. ولهذا يا مشايخ يا أهل المشيخ يعني ولله الحمد والمنة يعني بعض الناس يفهم السلفيه فهما خاطئ السلفيه ليس ادعاء ولربما اختلف معك في مساله عقديه يعتبرها خلاف اقرب الى ان ننهج نهجا ليس عليه السلف الصالح. انا ما اخذ بنهج اسميه موجه يعني نابذه ظهرت الان طريقه اخر يدعون السلفيه السلفيه اوسع وأشمل وأكمل مما يعني يدعيه أغمار طلبة العلم. وأنا تمنى أتكلم عن منهج السلف في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي التعامل، لكن الآن في وقفة قصيرة جدا فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عكيم يعني أقصد تلميذه. السلفيون الآن يعني رد فعل عند بعضهم المتسلفة هؤلاء عندهم ردة فعل، وردات الفعل تحصل عند من يظن أنه الحق فيقع في باطل، يردون الباطل في باطل والبدعة في بدعة والخطأ في خطأ والمعصية في معصية. ها؟ ويربون بعض الناس يعني ينهج طريقا ظن منه أنه إذا خالف فلان الناس أنه يصبح سلفيا. فلان الله عنده تساهل في الفتوى أنا أشدد عشان أصبح يشعر لي أني مثلا سلف فلان يرى يعني في ثوبه كذا انا ارفع اشنقه شنقه حتى تنمي سنه كل ردات سياسه اكثر من كونها سلفيا. فالان خرج علينا من ناس قال والله في ناس ما يعني بعض المناهج ما تهتم بالحديث فاشتغل الشباب صحوة الاسد بالحديث ليس على الدرايه بس بالروايه والتزييف والتضعيف وكلام الرجال. وانا اعلم انكم تعلمون كم عنايه بعض الشباب اغمار بعدهم ما خطش هذا الواحد بعد ما استقام ما اشرب قلبه ايمان بعد ما بكت عينه من خشيه الله بعد ما استحى من الله تراه يجرح ويعذب ولو روايات وياتي حديث عند السنن الدارمي ولا حديث فيها غرائب ويسعى لتصحيحها ونرى في رجالاتها وكلام اهل العلم ويتجرى على أئمة ويقدم أكثر ويشتغلون ويشغلون غيرهم بالعناية بالحديث. والله عناية بالحديث أنت سلف فيشتغل ويقول في هذا الباب وهو أبعد الناس عن فهمه وظهور السلف في التعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح كانوا يحذرون من ظاهرية ابن حزم رحمه الله وابن تيمية يبزع ضمنا ابن حزم يوم أنكر القياس يقول رد القياس الصحيح بدعة يوم أن اعترض على قياسات على ابن حزم رحمه الله. ثم السلفيون المسلمون في آخر الزمان يعني يحذرون من ابن حزم الضال ويحذرون من أتباعه وتراهم يتصفون بالحديث. هذا شيء طيب قد يبقى السؤال ليس عن الفوز ولا البقاء ولا دراية. فيأتي عند حديث ما صح حديث عبد الله بن عبد البر خلاص صحيح فتشبث بظاهره فيدخل بظاهره بشكل أشد ما يرى الذهب المحلق صح حديث عند ذلك يشنج يعاد يوال يصنف ونهي الصحبة عن الرخبة وقول الفصل في مسائل يعني السلف كان يتنقلون بها ويتنقلون في المجالس من باب يعني الاستذكار والمذاكرة ما تزداد هذه المسائل يعني من العلم والمحبة وسعة الصدر الآن لا ثم جون والغبي هذا في الحديث ظن أنه صحيح ظاهره ويرد كلام السلف كله ليش يا عبد الله؟ يقول له أن هذا الأثر هذا الدليل صح الدليل هنا يعني إذا صح الدليل فهو مذهب يقول أنت مقلد أنت كذا هذه جهالات تقوى الرقباء. صحة الحديث إذا صح خير مستعد لما استعد يعرفون متى يصح الجواب يا ربه لا على أنه يعني صحيح يا إما الجاهل لا ربه الأمر أو آخر كلمة محفوظ كلمة منكر كلمة لها معاني فربما الحديث الصحيح الإمام مالك لو حديث صحيح أنكره عليه البخاري مسلم في أحاديث كثيرة إما يعني جاء الآخرة كلهم ثقات ضابطون لا يطعن فيه لكن شاذ ترسلوه في عرية فأول ما تنظر إلى الحديث تنظر ما قال السلف فيه ودخلت الآن ظاهرية قوية للشباب أقول شباب الصحوة لما رحم الله دخلت ظاهرية قوية قوية وتلمسوها ومن يتبقى لكلامي فتنفس لمن ويقرأ ويقلل حركات وفعالات وقالات القوم يجد أكثرهم عند ظاهرية. ليش تبع هذا الحديث عند ابن ماجه صح وفلان الحين هكذا كلام الإمام وتصحيح شيء والعمل في شيء فالسلف ما فعل هذا يقول أنا لست مقلد وربما يتهمون وبعضهم يعني سبحان الله يحب الغرائب مثلا في حديث اخر ضعيف يعني عند البيهقي ولا كامل بن عدي يعني يتشبث بصحته وتحسينها ثم يتشبث به ويجعلها قضيه ويدني بالمجالس حتى يتميز عن غيره. السلف كانوا يقولون هذه المسائل او يقاسمون عنها فلقد نستفيد كما يدعي بعض الناس لا السلفيه مساله فطريه مساله حديث امر ما قال السلف. تعرفون ما الفرق بين السلفية وغيرهم؟ كل من يدعي يصل إليها الصوفية والأشاعرة والكرامية والكهنية والمعتزلة والكلابية والصوفية الآن والشيعة المعتزلة سميناها قبل 700 سنة زيدية كلهم يدعي الكتاب والسنة أليس كذلك؟ بل أحد منهم أنكر لو أنكر الكتاب والسنة كفر يدعون الكتاب والسنة والسلف زاد عليهم واحدة قال أنا أولى الناس الكتاب والسنة ولكن يتعامل مع الكتاب والسنة بفهوم السلف. أنتم تتعاملون بها بفهومكم وفهوم علمائكم. يقول عليه الصلاة والسلام لا يتزان حين علمي وهم قال هم أفهم الكافر ما يجد زان ما هم الكافر نحن نقول الله خلفنا أصطلح ما أقول بها هو خلاف هنا. يقول عليه الصلاة والسلام قال يا إله الله دخل الجنة قالوا الغلاء هؤلاء حكون أصحاب المرجم قال من قال لا يعرفه هو من خلاص بلسانه نقول السلف لهم هو أخرى فنحن نرى الكتاب والسنة الصحيحة وفيهم السلف فيهم السلف. نقول الفترة الظاهرية بقوة. ورحم الله الحسن كني أفعل إن شاء عندنا الظاهرية صغار بالحسن من القواعد والانطلاقات هؤلاء لا قاعدة ولا شيء، مرة مطعم، مرة صح حديث، مرة رحلة، مرة زيارة، مرة عمرة، مرة نائم عن صلاة، مرة استحي من الواحد يستحي من الله، ولا حتى لو كان على حق وكتاب وسنة يستحي من الله اللي عاش مع أحبابه ما كان يخشى أن يعاقب إلى أخطاء. ولذلك كلما زاد إيمانه والتقى وعلم بالله كلما زاد خشية وخوفه من الله سبحانه وتعالى، ازداد خوفه وخشية من الله سبحانه وتعالى. لا يرون الله أنه يعني تعالى على القوم، لا، فجرى ما في علم بالله تشفى إلى ما وجد منه له مثلا طلع عليها أو خالفت فيها وانتصرت صحتها تشفى مرض صلى الله عليه وسلم. فأقول الآن في كتابات خرجت الآن فقهية، أقول هي روسية ذكرت الأسماء وذكرت الكتب، هي ظاهرية ليست سلفية، ليس من فقه السلف بشيء، فقه كلام الناس يأخذ من اختياراته وهذا يكتب في كتاب وسألنا وكذا، كلها ظاهرية بحتة، بل رحم الله إنه عنده عقل في التعامل مع الظاهرية. فلا نحن بين هذا وهذا والله كثيرة صراحة، لكن احنا نقول الله لي تفرض عليكم بكتب الفقه السلف حتى السلفية ليست والله بالاعتقاد بس اسماء وصفات لله يبتليق لي حسب كما يتبع الناس، لا لا أوسع من هذا، هذا ما كان قواعد الصحابة، كان أوسع من هذا. والسلف ما رأوا عندها وقفة علم وقفة عمل إلا لما بعثر وخاض البدع ميدان الشبه، تصدر المسألة ولا كان السلف في أمن وأمان وسلامة. عليه الصلاة والسلام يقول الجارية أين الله؟ قالت الآن في السماء، بس اعتقد أنها مسلمة ولا مؤمنة؟ مؤمنة، ما قال وما في السماء الدار فيها ولا على، وهل مستوي وهل يخلو العرش منه وهل استواء يليق به ولا كيف، ما لا مباشر. لكن أقول كانت القلوب سليمة، السلف ترى قضية بعض الناس إذا قال إنه يحسن أسماء وصفات إنه على شيء، أقول هذا شيء أنت زي الذي يعني الخيل الأصيلة لما تخرج من بيتها اصطبلها تخرج هاربة وتعيش مع كلمكم الله مع الحمير ومع القبار ومع وتربص وتنحب وبعد ذلك ترجع اصطبلها الفرق مثل الطول خلقكم الله إنسان من طاهر ثم يضع عليه الفو ثم يطهره. يعني إنسان المريض بالله يفلق به ويقول إن جاء غريب. الأصل من السلف من محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة إذا قرر المرأة أنه يفلق به فطرة ما يحتاج ليست من الشيء، لكن لما خرج البدع رد السلف عليهم قال لا يد لا نعمة، يد معنى قدرة، يد أخرى يد بمعنى إرادة خير، لا السلف لا لا يفلق به سبحانه وتعالى يتقى الله من القتال. إذا قال العلم قاعد كيلو ويشغل الناس ويقلب ولا أحسنها وقال له في ظن سلبي، ثم تراه قلبه ما يحمل غيظا ولا طوبا ولا عداء ولا حنقا إلا على الصالحين، والله ما يحمل إلا على الصالحين. عنده أسماء يقول إني يعني أتى بجيد، أنت ما أدري ما أتى إلا بالأصل، لكن تعرف الأخلاق أعظم ما بعض الناس أخلاقها هي أمر بسيط الدراوية يعني الصوفية الناس يعني إيمانيات كل معناها نحن الكلام اسماء وصفات ما يمكن حال الأحوال. لا أدري عن وشئت ولا ذكرت لكم من اعترض على ابن تيمية لما توسع في باب الأسماء والصفات، ابن تيمية الإمام قيل الله خلقه الله شوكة في حلوق أهل البدع. أنا أقول هذا الرجل خلق الله عز وجل بس يرد عافية أهل البدع والله، لكن ما يعني كفانا شرهم ما كان في إيمانا حين نقول من السلف انتهينا. حتى الإمام ابن سينا لما ناقش في واسطية قال من قال بهذا الإمام مالك ولا أحمد ولا الشافعي، قال هذا ما يعقل الإمام أحمد ولا عقيدة الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا أبي حنيفة ولا إمام مالك، ما شاء الله من يقول بالمخلوق له الزملتان و هذا عقيدة الصحابة عقيدة الأصحاب يعني عقيدة سهلة. العقيدة التي ينبغي هي أعمار القلوب التي ينبغي أن تتوسع فيها، الحب والصدق والرجاء والخوف والاستعانة والشكر والصبر واليقين والتوكل، والله أتكلم عن التوكل بس أو عن بعض علائق اليقين، كل من فضح إلى ما رحم الله. أول طمأنينة أفضل في ذوقي صح؟ يعني في يوم من الأيام قريبة تكلمنا عن بعض الفضول، فضول الطعام، فضول اللباس، فضول الكلام، فضول النوم، فضول المجالسة. قال بعض الصالحين طلب العلم أحسن من ذلك، والله نحن نعيش بوادي والسلف ألم نحن عن هذه المقامات وهذه الوحفاء والسلم وتعاوننا من كل فالله الله يا أخوان أنا ما أقول لي شأن الأسماء والصفات، ولكن أقول إذا الله من عليك بها فهي كما ذكر ابن تيمية أربع، يعني من غير تكذيب ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل فليق به سبحانه وتعالى، ونسقط عند النجم نثبت لله ما كسب كما ذكرت لكم آنفا، وننفي عنه ما نفع مع إثبات كما ضد على القاعدة الثانية الثالثة الألفاظ المهمة نسقط عنها. الأسماء والصفات كلها في الفرق أو جماعة للشباب في طلبة العلم في الوسطية أو في شرح من العزة لا فقه الله فلا طبعا غير المعنى ولا فيها التبليغ. نعم قد أطرح مسائل دقيقة يمكن إلى الخطل والزلل والمؤاخذة أقرب من كونها يزداد إيمانا، هل العرش ينزل الله يرجع يخلو من العرش ما سيتكلم ولا قوي نعم الله ينزل ينزل الله أصبح العرش سواء خلاص، لكن عرش وكذب الكلام هذا هل اسم المسمى ولا هو المسمى ولا خارج عن المسمى؟ بل والله والله أتمنى يحصى الله في رسالات علمية الاختراق العنوان جميل لكن أسأل، يعني أتمنى أن واحد يذكر كلام العلماء السلف في الاعتقاد وتحذيره من العقاب والتلفات يوميا. وحسبنا الإمام مالك، حسبنا الإمام مالك الله مستلقى قد كيف استلقى لقلوب من المبتدع فقط الروحاء ما استوى يعني تكلف ولا بروز شيء جديد في حياته ما عنده ولا عرضه هو إمام ولا استطاع أن يرد عليه قدر ما يخرجه ويرده يقول الاستواء معلومة كيف مجهور دون عرض أن هذا سؤال جديد وإن كان رجل أراد لكنه أتى بنات بذرة فاسدة نواة فاسدة قال كله أنه مبتدع ونقف مع السلف تعامل مع هذه الأشياء تجد أجد بل بعض خصوم ابن تيمية هم البدع للأسف سواء تقي الدين علم السلك الإمام الجبل الأشعري الجد كان يجاهد ابن تيمية ويطارحه ويناظره بقضية أنه يأتي بأشياء مع رأس طلع وهو ما يجهل أن ابن تيمية يرد على البدع وأيضا ابنه عبد الوهاب ابن علي صاحب طبقات الشافعية أيضا يتعقل الكثير من هذه الألفاظ والأشياء لكن ما أكون بجميل للأسف لا شيء سلام سيني الله خلقه الرد على هؤلاء. فأنا أقول لك اشتغل الآن إذا الله من عليه الواسطية وشيء من أسماء الصفات والسنها يعني الأدب مع الله والأدب مع الآخرين والأدب مع نفسه. وأفضل من تكلم عن أعمال القلوب ابن القيم في مجال السالكين أفضل من تكلم عنها أفضل من تتكلم عن أعمال القلوب. والإنسان إذا قرأ كتاب لا يقرأ حتى يجيز بعض الناس يبعط طلبة العلم للأسف يقرأ كتاب حتى يجيب معلومات ويخزن يعبدي ما يسمح حدث عنده مليون حتى إذا أجلسنا آخرين أعفر ونقر. أنا أقول هذا الكتاب رجائي طلب أقول لكم طلب إذا حد صلاة لا يقرأ عشان يقرأ حين يستفيد أولياء يقرأ صوت صفنا يقف معه صوت صفنا يقف معه لنسي وصل استفاد شيء ظلماً وضارورة ولا حقيقة. اقرأ كتاب ولا تجعل الله أسبوعين شهر شهر الله يجعلوا كل ما تضع فراشي منه يهذب النفس ويعمل حاول نفس تفضل ما عند هذا. قال ولا يقر جل من يتدين بجبار اقرأ رواية الثانية ان كل جهاد يطهر كل ما كان حلال. قال بأن النجس نجس حال الحياة مثل الكلب والخنزير نجس حال حياتي هو حل. ماذا الموت زاله إلا نجاسة وأنا له الدباغ، فما يمكن الدباغ بحاجة نحوها لأنه نجس. وهذا قول الشافعي وهو رواية عند المالك. الثالثة ما تحل ذكاتهم. طبعا للإمام الشافعي كل حيوان مباح يطلب على الدباغ ما عدا الكلب والخنزير، وهو حنيفة لا قال حتى الكلب يطلب على الخنزير، والظاهرية وبعض أهل العلم بعد الغزوري كل حيوان حتى الله. وهذا وجيه ترى الدليل هكذا قوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم إذا دلع الإهاب فقد طهر وفي رواية طهر مسلم، وعند الأربعة على السنن أيما إهاب دبغ فقد طهر. ابننا إذا دبغ الإهاب أي إهاب، والإهاب يقول الزهري وهو أول السجستاني وكثير من اللغة والخليل بن أحمد الإبراهيمي، الإهاب هو الجلد، جلد الحيوان قبل الدب، جلد الحيوان قبل الدب. فأين في هذا المعنى اللغوي توجيه لرواية عبد الله بن عتيبة يوم يقول إذا تقتل بهذا فلا تكتفى بميتة بإهاب ولا عصا، ومفهوم أن الإهاب قبل الدب، بمعنى إذا دبغ الإهاب فتبعد تنتفع به. توجيه آخر غير أنه مضطرد ناهيك أن حديث مولاة ميمونة المسلم والبعضهم إلى البخاري مر عليه الصلاة والسلام وهم يرون شاعرا يقولون ميمونة قال هلا أن تبعتم بها أخذتم إهابا وتبعتموه فتبعتم به. وفي روايات قال رسول الله أنها ميتة، قال إنما يحرم أكلها. واضح طيب ما رأيكم بهذا الحديث أي من إهاب دبر فقط له راح وإذا دبغ الإهاب فقط له؟ على احمد يا شيخ ابو طالب يا ابا طالب على كل حيوان النجس والطاهي والحي والميت، عفوا ما تحل ذكاته وما لا تحل ذكاته. هناك اضر اولى ها؟ نعم هذا هو وليه وليه، لكن يعترض عليهم انه عليه الصلاه والسلام يقول من الحيوانات السباع داخل النيابه وغيرها نهى عن افتراس جلود السباع، فهذا يعتذر على عموم هذا أيما إهاب الدبر. هذا يقول عليه الصلاة والسلام عليه أقرأ عند الترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل لا تصاحب الملائكة رفقا يا جرس، وفي رواية أخرى جلد سباع كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث بقيد مطلق وإن كان يعني ليس بذلك لكنه توجيه فقط. أي بحث استعمال الجلد بعد الدبر لطاهر منشف للخبر. يقول الحنابلة الإمام مالك يقول نحن نقول أن الجلد الحيوان الميت لا يقصر ولو دبر، هذه رواية مشهورة من الأدب صح؟ طيب الآن أنا ذات إلى قريب كان جلد الحيوان يعني استعمل واستخدم واستفاد منه وذو قيمة ولا شك، فكيف قالوا الآن هو صح نجس لكن إذا ورد من فائدة فيستعمل فيه شيء طاهر يوضع فيه حد دقي حالي حليف العزمة ما في حليف مسلم أقر مثلا سكر ملك أي شيء ناشي لما قالوا أما السائل فلا تعرفوا لما لأنهم يرون أنه نجس وعاء نجس وهو دون قلته، فإذا لاقى الماء نجاسة نجس. وعندكم أنتم أن المياه تنقسم إلى قسمين وأن لا عبرة بالوعاء النجس، وإن قلنا أنه نجس نحن معهم هو نجس يا شيخ عبد العزيز نجس يقول كل سائل سواء سمن عسل ماء لبن وضع في الجلد هذه في جلد الثور في جلد البقر في جلد الشاة قالوا نجس. لما مسألة ثانية أن الماء دون قلتين إذا لاقى نجاسة ينجس ونحن عندنا ما ينجس حسب الترجيح الراجح ما يجوز، فالعبرة بالتغير ما تغير ما تغير واضح. ثانيا هذا فيه من يقول أنه لا يشك لا يقفو بعد الدبغ، لكن عندما يرى أنه يقفو كل ما كان حلال فننظر إذا كان يقفو حلال ضغط حلال من الباب الأولى بجمع الأنعام. القول الثالث كل ما تحل ذكاته إذا كان بجمع الأنعام فظاهر إذا مثلا فيها خلاف فيها خلاف. وشيخ الإسلام والشافعي والظاهري والزهري وهذا رأي هؤلاء الحناب يعني حقيقة أن يسمعها في كلام لكن كلام مخرج جميل يقصدون بأن الجلد خرج مخرج الفصل يعني أصبح له حكم مستقل لا ليس له علاقة بالميت نتعامل معه بإحكامه ليس له علاقة بالميت ولا شيء فنحن نقول أيما هذا الدبغ على الصلاة والسلام إن كان اللحم لا يحل أكله ولا كذا إلا أن المسألة هذا خارج عن أصل الميت مسألة خارجة هذا كلام وجيه جيد لكن الذين يخالفون يقللون من قضية يهجرون إما ما يبعث الأثاث أو ما كان كذا وكذا بنظروا إلى علاقة بالميتة باللحم بالرطوبة وبالسومة هذا تنجسهم واضح وابتدوا معالجة بتمليح بأشياء نباتات عرف العرب وذكر والرقاء تضع وتنشف وتفرج النتانة والرائحة اللزوجة والرطوبة يصبح أقرب ما يكون مثل القماش هو القماش يصبح ليس العلاقة بالميت فهذا قول جيد يعني من يرى أنا نقول بعض الرقاء المعاصرين يعني منهم من ينتقد عليه الإذاعات أو القنوات يبيح أي حجر سألوا عن جلود الحيوانات السباع وتباع الأسواق الحلال نفعل عليه بعض الشيء نقول لها أنا ما في سعر يحتمل مسألة طيب والذي يرد على هذا الأثر يعني حديث عبد الله العتيم متشنج عنده يعني والأسف يوالي العالي كل ما رأى طالع علم يسأله المسألة دي هل ظاهرية تبقى مسألة أخرية هذا عنده ظاهرية ولو قلت صح تصحيح حديث على أي وجه صح فلان لو قال يحيى بن سيد القطان إمام الأئمة صاحب الجارة التعديل ولا من دون يحيى بن معين ولا إمام أحمد من تلاميذه ولا من قبل الزهري ولا أئمة ولا دونهم الدار القطني ولا البخاري ولا أئمة هؤلاء ولا أبو حاتم ها لو قال هؤلاء يعتبر رئيس المشايخ مقدم مقدم هاي كلمة يجيب أسماء معاصرين هم علماء ما هي تقريبا أكثر من كونهم صح والله ابن حجر رحمه الله في التقصي الحديث صح أنت مقلد كيف تجاري والمعارض التقليد أنت لست عالم تقلد ولا تنكر ولا شيء وتعمل الخاص لنفسك ولا تكفي الآخرين يقرأ الشيخ ايش الحديث حديث عبد الله بن عكيم أنه عليه الصلاة والسلام نهى يقول أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كنت أمرتكم أن تنتفع بجلود الميتة إذا أختادي هذا فلا تنتفع بها في هاب ولا عصر وفي رواية أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته شهر وفي رواية شهرين وفي رواية 40 يوم وفي رواية عبد الله بن عثيم رفعه النبي قال أتانا حديث النبي كتاب النبي هو حكم الجلاء الإجازة وفي رواية عن أشياء من جهينة ومن جهنين من أولي الترابط انقطاع وفي وهؤلاء مجاهيل ثم منهم يقول لا هؤلاء أكثر ما يكون صحابة نقول سبحان الله يعني أشياء ما تقاتل في أحد السلف إلا خارج عن الصحابة ما إيش الراشح في هذا الجلود أنت اشترى أنا أقول أنا رأيي ما تحل ذكاته بس وما سواه كنت كبعض العلم اللي يرى كل ما هو مباح وبعضهم من جميع الأشياء هذه أنا أقول لا إن عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع وكل ما كان يعني حلال يرى ما كان حلال على حياته سيارة نقول لحم لا فرجحه ولا أصبه للنسيمية أصبه أنه كان رجع رواية الله نفسه هو يرى أوسع النسيمية يرى أوسع أوسع هذا أوسع رأي عبد المسلم رحمه الله وهو قوله وجيه جيد جدا وأسلم حمل الحديث حقيقة وفيه جمع قوم وحقيقة يعني مو جرتي معكم ولا اعتراضات على من هذا أقوى ونقصا في حقيقة الجملة لكن الشيخ لا ما نقصا لا أعلم هو مو رأي رأي الإمام أحمد وقبر الشافعي ورأي الإمام أبو حنيفة ومن قبل الزهري ها وأيضا ظاهرية ونصر الإمام ابن تيمية لكن أقول أيضا في سعة وفي أحاديث وجهات ما عنده ما يبتدي والله أعلم وأنا أخطي وأنا أقرأ أن أتشند الآن في المسألة وبين بالله هؤلاء ورد على هؤلاء وجعل الآن ما أقول الآن إلا وقد يعني حمل وقيس لا لكن اريد اروج نفسي واروج مسائل فقهيه هي يعني مسائل صحيحه. قلت السلام صغراء ولا جراء سام من القلب امر بسيط امر كذا ولا الكلام في انه جله ولا خصنا الشافعيه التي انا اقول اقوى وافندها. وفي المقابل والله اجيب اقوال ما يراه من يرى اباحه حيوان ما كله يباح لكاتهم اجيب وافندها. انا يعني مساله افضل انا اقول خطا ان واحد مسائل خلافيه ياتي عند مساله طلاب العلم ويرد على هؤلاء ويحملهم ويغير قلوبهم او لربما يرجح بقوه الاخرين. فانا يعني ذكرت لك اقوالا ترى في المساله في الجلود هذه اكثر من 7 اقوال اعتقدات اقوال مشهوره ليس الا ان تختار منها هذا افضل ما يكون. نعم. واذا تمسكت بحديث عبد الله بن الكريم اذا تحجر معك حديث وهو ضعيف إذا الرواية الأولى مشروعة لما تفعل صراحة، وإذا قلت أي ما هذا من جبر فقط طهورة أو إذا جبر لها فقط طهورة هذا أوسع أتدخل فيها تنزيل الكلب تقول والله إيش المعنى الآخرين يقول لا أصلها نجسة حال حياتها وهي حياة حية فلا يمكن أن تقلقين إذا حل فيها الموز وانحباس الدم من كيف يقول الموز هو ليس نجس بقدر ما انحباس الموت هو الصحيح علة النجاسة الميتة انحباس الدم لأن عليه الصلاة والسلام فقال يقول ما لا نفس له عفوا البقاء يقول ما لا نفس له سائلة ليس بنجس صح ليس لأنه ما دم تسليم فنظروا إلى علة احتباس الدم ابن تيمية يقول هو الدم يحتبس يقول هذا أخرج العظم سوف نتكلم عنه والشعر وكذا وكذا لأنه لا يجري بها الدم كلام مهم إذا جعلنا علة أن لا استميت واحتباس الدم فالمسألة تسع. مأكول اللحم من جثة العام التي نذبحها ونأكلها وما هو مباح حال حياتي في أشياء منها حلا طاهرة طاهرة ها ولا يجوز أكلها مثل الهرب طاهر إنما طوافين وطوافين الحمار الأهلي طاهر لكن ما يجوز أكلها والسنور مثلا والفأر طاهر ها لكن الحمار الوحشي الوحشي لا الوحشي البري هذا ما أقول لكن لا تقول بالقول الثاني إلا الحمار الأصل فيه أنه يؤكل الأصل فيه تبع معي الحمار الأصل فيه والوحشي ليس كما يظن بعض الناس ومخطط على الأبيض الأسود هذا الفريق. أما الفوس التي تتكلم عنها النبي الصلاة والسلام عبد الحمير ها الكتاب والسنة هي حمير عربية هذه البيضاء والغبراء السوداء معروفة هذه ها لون لونين لأنها هي كانت مخططة لي هذه جزء أكلها وكانت تصاد وأكثر حمير الآن برية وحشية أيش عارف تصير حمار إخواني يسألون مرة عن بعضها موجودة في جبال حجازة عندنا وخاصة في شمرخ يجوز أكلها بل أصبحت من الغذاء تنفر من الإنسان ولا يمكن يعني مسكة يجوز أكلها. نعم انا حلال سبحان الله اي لبراش حلال يعني الاول مشهور والله ما نخرج يعني والله الامام احمد يقول ما رجح المذهب رجح المذهب ومنصوص الامام احمد اقوى في ما كان ما يباح ايش زكاته هذا المذهب والمشهور عن المتأخرة ونصرون إنه ما يباح وأخذ الكلام من أحمد الرأي الأولى قبل أن يرجع عن حديث عبد الله بن القيم تفضل يا شيخ. قالت في الآية ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل النصران والكرش وثر الذباب ولا يحصل بالتشميس ولا تفريد ولا يفتقر إلى فعل آدمي. يعني الآن هنا الآن كيف نتعامل مع الجلد النجس الذي لا يكفر بالدباغ؟ يقول إذا نشرناه نجسنا الفراش هذا نجسنا الأرض كحقوق وتر حق حبل يعني يعلمون أشياء في من يرى أنه لا يكفر نحن منكم نرى أنه يكفر إن شاء الله لا سيما إذا كان مما تحل ذكاته أو عندما يرى كل ما كان مباح ولا يحصل. طيب يقول أما إذا إنسان تمعي يريد أن يجد أن يبدغ جلد سالم يقول صرخ الشاعر منها وحقها ونسي، ثم وراءك الشمس والجن فنشرت من الرطوبة والنتان، فهل يجوز؟ قالوا لا، يجوز أن تفعل أنت. نقول هذا ليس أو يجوز أن يضع عليه تراب، قل لا، لأن التفريق والتشميس لا يسق عليه إيش حول الدباب، ما يعتبر دباب. قل لا، الأرض إذا طهورا وذهبت النسونة واللزوجة والرطوبة فيباح، والدباب أوسع من هذا. لكن حتى هم يقولون يقول لو طاح مملحة في مدبغة كذا سقط عن تجاري يجوز، لكن في التشميس وهذا لأنه في الحقيقة لغة ليس الدباب التشميس والتفريق. نقول لا يعني هذا، بل يجوز هذا وهذا. قال وراء يستقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فالدبغة جاز استعماله في يابس، في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. طبعا يكون حيوان طاهر، هذا أي حيوان طاهر عند الحنابلة طاهر، سواء إذا ما فجده لا يكفر بالدب، من باب أولى ما لم يكن طاهرا مثل السباع مثل ما يكفر. هذه المقول يعني الصحيح عندنا ذكرنا من غير روايات. قال أما جلود السباع، أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح ذبحه ولا استعماله قبل الذبح ولا بعده ولا يصح بيعه. إيه جلود السباع مثل كذا فيها حقيقة، إذا فهو هذا على من يرى يوم يهاب دبغ إذا دبغ لهاب يرى يأسى، لكن الخلاف حقيقة نقول يضيق تضيق مثل السعة، الإنسان صاد ثعلة صاد ذئبا صاد أسدا نمرا وأخذ جلدة فرح الرسرة قريبة، لكن يضيق الخلاف حقيقة مع الفقهاء عند جلد الخنزير. الشافعية قد قلت لكم كل جلد مباح ما عدا هذين الحيوانين. قال احنا حتى الكلب يظهر ما عدا الخنزير، ضيق الخنزير. الإمام الزهري يقول كلها، لكن نقول الصحيح هذان الحيوانان وما كان نجسا حال حياته، فحال حياته نجس فما يجوز الموت ولا نجاسة ولا ينفع فيه الباب. صح. الآن أنا أنت نختلف في جلد شاة حية، حية أحد يختلف معنا فيها طاهر وهي حية، لكن إذا ماتت يبدأ خلاها. فالحيوان في حالة حياته نجس فكيف يقاس عليه؟ قالوا الأحناف الله ما ذكر نجاسة وإيش قال له خنزيرة، إلا خنزيرة خنزيرة، أما الكلب لا ما ذكر الله ما. والشافعي يقول لا، الكلب نجس حال حياتي بالإجماع فما يتنفع الذكاء. الضبع طاهر ويركب مباح. نعم على قول ترى ها إلا السباع عام، لكن تسمى بها غير الكلب، غير الكلب. لكن الكلب عند الفقهاء يذكرون بعينه الكلب وفي زيارة الله يذكرون بعينه، أما ذكر السباع السبع في اللغة على كل حيوان مختلف. تمام. ولا حتى الذئب على كل حيوان إلى غير ذلك، لغة العرب أوسع. نعم. ويباح استعمال منخل من شعر النجس في يابس. ذكرنا هذا، يقول إذا كان طاهر الحمد لله لبنها. ولبنها أي لبن الميتة، وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأنفحتها. وأنفحتها يجوز هذا وهذا. نعم. وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها، غير شعر ونحوه كصوف وربر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها صلب قشرها بموت الطاهر مأكول صلب قشرها صلب قشرها بموت الطاهر صلب قشرها بموت الطاهر. أقول يقول الحنابلة لبن الميت، الآن عندنا حيوان ميت يا مشايخ الطاهر أو مما يذبح بكاتبه، أمامنا حيوان شاعر لبنها الآن حريبها في ضرعها وضربها منها لحم نجس، لكن هذا وعاء فيه لبن حليب. صح. طائر دجاجة مادس وفيها بيضة طلب قصرها صح. الحيوان هذا الشاة فيها عظم وفيها عصب وفيها حاجب وفيها قول وفيها شعر وفيها لحم. اللحم متفقون عليه انه حرام بالإجماع واضح معي. لكن الخلاف يا شيخ سعود في هذه الاشياء يقولون نجسه. طبعا هم اول شيء عشان نفصل لكم تفصيل جذاري الشعر افضل الحكم المنفصل الشعر والقرب فقط خلوا يعني شيء الشعر والريش والوبر والصور هذه حكمة يسقل المنفصل ولكن عند الحنابلة لا بس جزء وجزء تبصوا يا شيخ عبد العزيز عشان لا يخرج من الميتة حتى الحية تقص القص أو تجزه ما تخرج من الجيش من جذوره فيعرف فيه رطوبة ليش الحيوان نجس هذا الميت تجزه. يقولون هذا ما في عندنا خلاف الحنابلة الحمد لله انتهينا هذا. فالحنابلة دقيقين في باب الآنية فإذا غسل معنا في هذا فاعلموا أن الأئمة الثلاثة موالقون لهم ها خلاص. إذا في خلاف بل منهم من ذكر إجماع فيها هم ما نوافق الإجماع بل الإجماع مقرون به لكن يقول اتفاق الأئمة كلهم على أن هذه الأشياء الوباء عفوا الصوف والريش والوباء برضو هذا الوبر هذا الريش والشعر بحكم المنفصل. طيب إذا سحب في واحد المهام وذكر ابن عقيل وبعض أهل العلم إنها جائزة والصحيح ما يشكل جائزة. طيب الرسول ما في الشعر يقول يبقى مثلا العظم واضح العظم والعصب هذا الأشياء مشاهد داخل الحيوان نجس لما داخل يقولون نجس لأنه بعض الميتة إنما حرم الله حرمت عليه الميتة وهذا بعض الميتة فأخذ حكم الميتة. شيخ الإسلام والأحناف بعض أهل العلم والشافعية وبعضهم هذا شيخ خالد إيش يقولون؟ يقولون علة نجاسة الميتة هو انحباس الدم. هذا علة هو عضو عليها بأسمانكم هذا شيخ عمل انحباس الدم لأنه يكون عفونة ويكون نزوجة ونتن ونأتى في اللحم ويصفر علما أن الطب أثبت أن الدم هذا من أسرع السوائل يعني تأثر وتجسم بل معلومة قديمة ترى معلومات قديمة أن الدم لونه في البدن أزرق إذا خرج ووجد الأسنين هذا أعطى لون أحمر أزرق يعني أزرق حلو يميل الزرقة تمام. فما يعني هذا مش لون الدم والله إذا خرج مسفوحا لحظات ويتجمد ويتلبد ودرما يترك ساعات يسود او ناهيك اذا هو اليه منظار طبي ومجاهر ورئيس فيه من الجراثيم والواجهه. يقولون هو عده نجاسه الميته انحباس الدم. طيب انحباس الدم يؤثر فيما هو لحم كالكبد والطحال واللحم لكن العظم ما يمسه وقاصر ابن تيميه بعض العلم العظم على ما لا نفس له سائله مثل القرن خالص يقول ما يأثر فيه الدم ولا في عفونه ولا شيء الدم ولا يتغذى بالدم ولا شيء كلام صحيح. وعلى هذا في رواية من الإمام أحمد والمذهب ونصر هذه السينية أن ما سوى هذه الأشياء وهي عند رواية رواية وذلك الأولى رواية لكن هذه الرواية الثانية أقوى في المذهب أن العظم العظم ميتة الإنسان وجد ميتة شاء وجد جمل وفصل وأخذ عظمه واستراد من ذلك فاضمي الحنابلة ونحن وأنتم والفقهاء متفقون على أن اللبن هذا الذي بالضرح طاقي لكن اختلفنا قبل أن نحكم عليه. منا من قال حنابلة نجسة نجاسة طارئة لأنه أصبح في وعاء النجس وهو دون كلتين فتنجس فاضمي. فأنتم ترون أن النجاسة بملاقاة الماء بملاقاة أو السائل بملاقاة النجاسة أو عند التغير. إذا مات الشاة والإنسان احتاج اللبن في آنف طبعا إذا بقي اللبن في ضاعه الله أعلم ساعات نعم لكن في آنف وصرخ هذه هو الضاع غالب خارج وبدع الضوء أخرج اللبن وما تغير له ذلك الطاهر. أما البيضة فشوف الاتفاق عند العلم أنها إذا خلوت لأنها الحكم منفصل خلوت القشر، أما إذا لم تخلو فهي بعض الميتة والصحيح هي أنها طاهرة ما دام الحكم منفصل خلوت البيضة. إذا كله طاهر، الصحيح أنه طاهر لكن تؤمن طاهر فيما عند رواية ترجيحه فيما هو مما يباح تكاثر أقرأ ولبنها ولبنها. طبعا أنت ترى كل حيوان يجوز لها ثم تتخذ حسب الروايات نتفضل. ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وانفحتها وجلدتها. أما حقيقة العصب لا شك أنه حكم اللحم نجسة نجس يعني فلا يصح بيعها غير شيء. أما الإنفحة يا مشايخ اختصار الإنفحة هي إما ردة أو عصارة في كرش الحيوان الصغير الذي ليس له من الطعام من اللبن يرضع من أمه بقرة كان أو شاة أو جمل تمام. إذا رضع الحليب يخرج بعضا سبحان الله كيف هذا؟ لأنه إذا جاء شرب الحليب في المعدة أفرز سائل الغدة أو سائل أصفر فيتجبن هذا الحليب يتجبن نصف جبن ثم تبدأ المعدة تطحن ويأخذ طعام ويخرج بعض رحمه الله. فالناس يعملون بهذا يأخذون مثلا عام صغيرة ويذكون الذكاء الشرعية ويأخذون الكرش. وإخواننا من القبائل في هذه المنطقة يفعلون كثير وعلى أمور يأخذون الحليب كثير يأخذون الكرش يعني. طبعا ما عندهم طريقة علمية فالغدة لا يأخذون الكرش نفسها ويطعون أوصار ويرمون في اللبن سبحان الله ساعتين ثلاث اللبن هذا الكثير يتجبن لأنها مادة صار عجيبة. فأقول هذه الإنفحة هل يجوز أخذها؟ ومنهم من يقول يا غدة يا غدة أقرأ ما تكون أخذها الآن عندي شاه ميتة وهي غدة إذا بقرت بطنها وأخذت الغدة أخذت السائل هذا إنفحة لي راح على الجبن هل يجوز لي؟ يقول لا الحنابلة نجسة. وأنا أقول الرواية الآن أنها طاهرة وهذا ما رجحه ابن قتيبة الجبن ويقول أن الصحابة كان يأتون الجبن وكان يأتي الجبن يشرب من فارس وغيرها ودخل الصحابة المدائن وآخر منها الجبن. وفي رواية عن الإمام أحمد لما سألوا عنها عن الجبن قال أفعل به هكذا فطعن الطين وقال سموا الله عليه فطعن يعني انقطع الجبنة وقال سموا الله فأكل الصحابة. لكن التوضع منها أفضل التوضع منها أفضل. ويبقى السؤال الذي يريد يتوضع يتركها القول الثاني انها حرام من يجلس الحنابلة من يريد هذا واخذ القول هذا فليعتبر ان بهيمه الانعام او ان الدول المصنعه للاجبان الان الدول النصرانيه طبعا سكولافيا والدول الشيوعيه لا هذه ما تحل دبائح ما تحل دبائح الدول النصرانيه مثلا النوم نحن الآن كمسلمين لما نطالبهم بهم مثلا العام والدواسن هذه على طريقة شرعية في خلاف وصياح ونيان والعقلاء مننا ممن وقف عليهم يعلم أنهم ما عندهم. وأنا من هنا أقرر ما يمكن يذبح ألف يعني المصنع واحد ألف بقرة في ساعة يذبح بسم الله ولا يمكن أن أصنع المصانع المصالح عندهم الآلية تقنية عجيبة كلها في الصاع وكذا قال عندهم قرى بدائية تقليدية يسمونها بالضرب الآن بالصعب. ولا يمكن لما بالألوف المؤلفة بواخر كانت أن تغطي البحار ما يمكن أن يذبحونها إلا بطريقة هذه ولو كان الإنسان يعتبر نقول نحن اللحم الذي نرجو منهم ونطالبهم يدفعوا عليه ذبحة طريقة شرعية مثلا وهي خلاف وطرقها من باب أولى. يبقى الإنفحة هذه لما يأخذونها من بطون الحيوان نحن ما طالبناهم أن تكون مذبوحة طريقة شرعية وهم ما كتبوا عليها من باب أولى أن المسألة يعني مظنة التهمة أن القومة أنها ميتة فيما ترى أنها حرام أنها نجسة فالواحد يتبرع عنها يتبرع عنها. ومن أراد يقول لا انتهتها مباحة الحمد لله لا هو الأمر ليس بالتبرع إليه أقول تبرع لكن يقول لي بتحرم أو تبرع إليه ولو شعر ونحوه كفرد ورعيش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله ولا ينجس باطن ولا ينجس باطن ضيبة الكم صلب قشرها بموت الطائر صلب قشرها صلب يعني صلب قشرها بموت الطائر خلصنا أقرأ وما أبينا وما أبينا من حيوان حي فهو كميتته طاهر طاهر فهو كم فهو كميتته طاهرة وطهارة ونجاسة فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتيج الصيف وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة هذه مثلا مما وهي قاعدة عند الفقهاء ودليلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبين من بهيمة من البهيمة وهي حية فهو كميتته والحديث يصح في نظر منه من حسنه وهذا العلم أكثر متأخر على التفسير يبقى السؤال ما أبي أي ما قطع شو يا شيخ أبي قطع انفصل والذي ينفصل من بهيمة الأنعام على أنواع منها ما يسمى الطريدة منها الناق حيوان يلج والبيض بطرها صلب قصرها والجنين بطن أمي مثلا ينفصل على البهيمة حية أو غير ميتة مثلا تمام والطاهر مستثمر ومسك طاهرهم هذه الامور نقف مع الوقفات ما اظن من حي منه ما هو طبعا ايش الطريد طبعا هذا الحيوان المباح مثلا بين ايدينا غزاء وربنا صيدا أول ما كان في بنادق في بالرماح في السيوف فضربنا منا من ضرب بعض قدمه والآخر بعض سنانه وغيره ومنهم من ضرب بعض فخذه مثلا فتقطع المنظر هذا اللحم الذي بين أيدينا إن عليه الصلاة والسلام دخل المدينة فراهم يجلبون سنة الإبل وآلية الشاة فقال عليه الصلاة والسلام مرضينا من بهيمة وريحية وهو كميتته وكما قال عليه الصلاة والسلام فالسؤال هنا نقول هذا اللحم المتخوم عندنا فنقوم يعني يجتمعون على البهيمة مما يباح أكله فما يقدرون عليه إلا بالضرب يعني تبدأ غزال خلف الشجرة خلف الصخرة فيأتي الناس بسيوفهم ثم ينزلون عليه ثم يمرون يمين شمال يتحدث منهم فيبقى بعض هذا اللحم فإذا أدركنا الحيوان أدركنا حتى قتلناه وأخر حكم الصيد فكل ما تقطع منه يعطف ما يشاء مباح إن مثل ما يخلع لكن خلاف إذا هرب وعلمنا بحياته أو لم نعلم إذا هرب فننظر الآن عندنا لحم وأبينا من حيوان يش حي ولا ميت حي ننظر له نقول تعالى مثلا هذا الحيوان الذي هرب الغزال لو كان ميتا ولنا ميتا حكم اكل ميتته حلال ولا حرام؟ ياخذ حكم ميتته واضح؟ انسان وجد جراده 7 كيلو في جراده 7 كيلو ولا هو لمبي ولا شيء ما مثلا او سمكه صح كبيره فغلبت بالسيوف ودرك بعضها فهربت مسكنا بقيه لحم السمك سمك يعني اقرب مثال لما ضربوا مثال جراد صغير السيف ما كان قال انتقال السيف على جراد شيء ثاني شجاعة فبقية هذا السمك ننظر السمك أمامنا هرب ما حكم اللحم هذا ننظر إلى السمك هذا إذا ماتت إذا كانت ميتة هي حلال ولا حرام حلال على الصلاة والسلام يقول بي حلنا ميتتان ودمان وذكر ميتتان ما هنا الجراد والفوز والميتتان داعش الكبد والطحال واضح معي هذه واحدة طيب السؤال الماضي هرب الحيوان وما عرف مات أم فيه طبعا يمكن جيعان تقول لا كيف تموت مات هيا خالد الصحيح لا يبقى على أصل من الحرام مات ربه حتى تتفهم. طيب لو ضرب مثال، لو وجدته ميتا في ماء غرق ميت ما تعرف، ما تقول والله لعله ضربة السيوف فانشست عليه وما كان إلا فشل وقع في الماء. لا. طيب يقول طهارة المجلسة فما قطع من السمك طاهرة ومقطع من جنود أنعام ونحيا مع بقاء حياتها نجلس مع بقاء عيش الحياة. أما إذا ماتت وذلكت خلاص بيان غير مسك وفارته والطريدة وتعتدي بعد الصيد. قوله في الصيد ماذا؟ ما ذكره؟ ذكره في الشهر قناع رحمه الله البوسي، وإن جلد على أن كتاب الروض أقرب ما يكون انتصارا وتهديما للشهر القناع كتاب الإمام ابن الحنابلة. يبقى ذكرت أن يشهر طريدة عقناها الناس هو حيوان معنا إبل، ثم هذه الجلوس نت هاش وأرعد وأسبت وكما يقول لك الجبال هرب، فما في من يدركه فأجهزني عليه بالسيوف فتقطع بعضه. فهنا نأخذ حكم هذا الطريق، إذا المرضين مميت إما أن يكون طيب ثم طريقة تضرب، وإما نأكل. هذا عليه الصلاة والسلام حديث رابع ابن خديجة رضي الله عنه يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بسدر فنبدا ابل ولم يكن معنا خير فرماها من رماها بسهم فأقعد، فقال عليه الصلاة والسلام ان هذه حيوانات اوابد كوابد الوحش فاذا فعلت فهذا فقال به كهذا ان يرموها فاجازها عليه الصلاة والسلام. هذه ايش الناد الطريده. واما البيضه وقشرها واضح اذا فرغ قشرها، واما الجليد ما عندنا نيه الان شاه ماتت او بقر وفي بطنها حيوان ابنها وليدها حي. يقول عليه الصلاه والسلام لكافي لكافي امه لكافي لكافي امه، اذا ذكرت الام فهو لكافي، بمعنى انه نجس. اذا ومن اهل العلم يقول لا ياخذ حكم المنفصل الصغير من حكم المنفصل. اما المسك، المسك والفأرة يا مشايخ هكذا في حيوان منهم من يقول في غزال وهو صغير غزال حيوان، ويوجد في المناطق الحارة ومنهم من يقول في الصين مثلا، هذا يأكل يؤخذ منه المسك. المسك اسم عطر ما عيش العرب، العرب ما تسمي مسك تسمي مشموم. فالمسك هذا يأخذون هذا الغزال ويجعلونه في مكان معتول يسعى يطردونه يسعى حتى يعرق، فتأخذ الطرمب والله ضده عند صرته وده صغيرة كده ويسعى ويسعى حتى تكبر الودة هذه، ثم يمسكون العرب وده ها مثل الثدي الصغير ويربطونها وتصبح ايش معلقة واضح، وهي لينة ولحمة وفيها ودة، ثم يبقى مرتبط بهذا الشيء حتى ينفصل ويصبح، فيفتحون هذا الكيس ويجدون في هذا المادة المسك، ثم يضعون عليه مواد ويصبح ما تسمي أقوى يسمى المسك. هذا المنفصل الذي أبينا قطع من الحيوان والحيوان ايش حكم؟ قالوا حلال، لأنه أنا ذاك يفعلون العرب والمسلمون وغيرهم والمسلمون يسمون منه، ها فما في ذمة نهي ولا ترى هاشو وطريد وتأخي باب الصيد. إلى هنا نكتفي، إخوانكم أيضا يعيدون إن شاء الله أنهم ينتهون من تغريب عشرة قريبا وتعقبنا كتاب الطهارة والآدم، وإذا أعطناكم كتاب أقسام المياه يكون في اختبار على ضوء التبقى إن شاء الله بعض الإجازات. هذا والله أعلم، وصلى وسلم على أبي وصلى محمد وزاكم الله تعالى. نعم ها اي نعم اذا اذا اذا رحنا هذا أنا قد خلّي الله أعطيه في